شيخ سعد حفظكم الله، لعلنا نبدأ في هذه الحلقة بالحدث الأبرز والأهم الذي تداوله الجهات الإخبارية ومواقع التواصل الاجتماعي، وأصبح حديث الناس اليوم، وهو يعني هذا العمل المبارك إن شاء الله، هو إنشاء هذا التحالف الإسلامي لمحاربة الإرهاب. هذا الحدث الذي يعني حدث بشكل مفاجئ للجميع ومبهر، نسأل الله سبحانه وتعالى يطرح فيه البركة. والأمانة العامة لهيئة كبار العلماء ربما كانت من أول من علق على هذا الحدث وتحدث عنه وأشاد به، وبهذا الائتلاف بين هذه الدول الإسلامية 35. تعليقكم شيخ سعد حفظكم الله. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واتبع سنته إلى يوم الدين. أما بعد، فقد سرنا جميعا هذا الخبر المفرح والذي يسر به كل مسلم، وهو أن تتعاون الدول الإسلامية فيما بينها، وذلك لمحاربة الإرهاب أو ما يسمى بالمصطلح الشرعي الغلو. والشريعة الإسلامية قد حاربت الغلو وحذرت منه، حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم وصف الطائفة المتصفة بهذا الوصف، يعني أبرز الطوائف المتصفة بهذا الوصف هم الخوارج، وصفهم بأنهم شر الخلق والخليقة، وذلك لعظيم ضرر هذا الفكر على الناس وبخاصة على المسلمين وعلى الأمة الإسلامية. وها نحن نرى أن أكبر المتضررين من هذا الفكر الخبيث هم المسلمون، في الحقيقة هم المسلمون، وقد استغل أعداء الإسلام استغلوا هذا الفكرة لتحقيق ما يريدون في الأضرار بالمسلمين وبالأمة الإسلامية. ولهذا كانت المملكة العربية السعودية كعادتها سباقة لمثل هذه المبادرات، والمملكة لها ثقلها الكبير العالم الإسلامي، بل هي القائدة للعالم الإسلامي وفيها قبلة المسلمين وهي مارز الإسلام. ولذلك فلا غروة من أن تتخذ المملكة هذه الخطوة المباركة، وأيضا موافقة 34 دولة للمملكة في هذا وفي هذا الوقت الوجيز يدل على المكانة العظيمة لهذه البلاد في نفوس المسلمين، ويدل على الثقل السياسي، وكذلك أيضا لها ثقل ديني كما هو معلوم، وأيضا ثقل اقتصادي، فهي لها الريادة في العالم الإسلامي. ومما يميز هذا التحالف أنه بين الدول الإسلامية، فلم يدخل فيه دولة غير إسلامية، وإنما هو بين الدول الإسلامية، وهذا يعطي أقوى رسالة للآخرين بأن المسلمين هم أعظم من يحارب الإرهاب، وهم أكبر من يحارب الإرهاب، لأنهم هم أكبر متضررين منه. فهذه 34 دولة الآن اتفقت على محاربته، وهذا لا شك أنه يعطي هذه الرسالة بوضوح، وأن هذه الجماعات التكفيرية التي تمارس الإرهاب وتمارس الغلو أنها بعيدة عن منهج الإسلام وبعيدة عن تعاليم الإسلام، وأنها لا تمثل الإسلام والمسلمين، بل إنها شوهت الإسلام والمسلمين كثيرا. وهذا لا شك مثل هذا التحالف يعطي بعدا كبيرا للدول غير الإسلامية، وأن المسلمين متضررون من هذا الفكر الخبيث المنحرف، وأن التحالف 34 دولة لا شك أنه يعني يعطي هذه الرسالة بوضوح، وأن هذا الفكرة قد أضر بالإسلام والمسلمين، وأنه ليس متضرر غير مسلمين فحسب، بل حتى المسلمين، بل تضرر المسلمين من هذا الفكر أكبر من تضرر غير المسلمين، لأننا نجد أن القتلى يعني متضررون عموما، سواء من جهة القتل أو من غيره، هم المسلمون أكثر من غير المسلمين. لو تأملت في ضحايا هذا الفكر تجد أن معظم ضحاياهم من المسلمين، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم عن أصحاب هذه الأفكار أنهم يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان، فضحاياهم من المسلمين من قديم الزمان، وعلى مر التاريخ أن ضحايا الخوارج ومن كان على شاكلتهم هم من المسلمين، فهم يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان، وعمدوا إلى آيات نزلت في الكفار وجعلوها في المسلمين. نعم. نعم أحسن لكم شيخ سعد. ولعل أيضا ما يميز هذا التحالف شيخ سعد أن كما بين سمو الأمير محمد بن سلمان أنه يعني يحارب الإرهاب بكافة أشكاله وطيافه، ليس يعني موجها لطائفة معينة، وإنما كل الإرهاب مهما كان لونه أو دينه أو عرقه هو موجه لذلك كله. نعم. أحسن الله لكم. نأخذ الاتصال أول معنا في هذه الحلقة من الأخت جميلة من جازان. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الشيخ مثلا ألقى أخواني عن جالسين جلس الشيخ ورد عليهم السلام، قال لي أخوي السلام هو عاجب. طيب عندك سؤال ثاني؟ لا. طيب تسمع الجواب إن شاء الله. في سؤال الشيخ سعد حفظك الله عبر تويتر جاء من إحدى الأخوات تقول هل يأثم من نقل العلم دون العمل به؟ تقول مثلا أنا أقوم بتسجيل بعض المحاضرات ونشرها وتصميمها لكني لا أعمل بكل ما فيها، هل أأثم على ذلك؟ هي مأجورة على هذا النشر، فإن هذا النشر هو من نشر العلم الصحيح، و ليس شرطا في الدعوة إلى الله عز وجل، ولا أيضا في نشر العلم ليس شرط ذلك أن يكون الإنسان مطبقا له، إذ أننا لو اشترطنا هذا الشرط لتعطل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وتعطلت الدعوة إلى الله عز وجل. فمن الذي يكون كاملا مكملا لكل ما يجب وما يستحب؟ البشر يعتري البشر ما يعتريهم من القصور، يعتريهم ما يعتريهم من القصور ومن النقص، ولهذا فعلى الإنسان أن يدعو إلى الله عز وجل وأن يأمر بالمعروف وأن ينهى عن المنكر حتى وإن كان فيه شيء من النقص وفيه شيء من القصور. ولهذا يقول يعني بعض السلف لو كان لا يأمر بالمعروف إلا من يأتيه ولا ينهى عن المنكر إلا من يجتنبه لعطل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، كما روي ذلك عن سعيد بن جبير قال لو كان المرء لا يأمر بالمعروف ولا ينهى عن المنكر حتى لا يكون فيه شيء لما أمر أحد بمعروف ولا نهى أحد عن منكر، تعطل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وصدقه الإمام مالك، صدق الإمام مالك هذه المقولة، قال وصدق من ذا الذي ليس فيه شيء. ولذلك فمطلوب من المسلم أن يأمر بمعروف وأن ينهى عن المنكر وأن يدعو الله عز وجل وأن ينشر العلم حتى وإن لم يكن كاملا وإن كان عنده جوانب قصور. وقول الله تعالى تأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب، فهذا ذم لهم على ترك الواجبات وليس على أمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر، وإنما على ترك الواجب عليهم، فهذا هو المقصود بالآية. ولهذا قال عز وجل عن بني إسرائيل كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه، عن منكر فعلوه، فانظر كيف قال عن منكر فعلوه، فهم فعلوه ومع ذلك أيضا لامهم على ترك إنكار المنكر. فالإنسان قد يأمر بالشيء ويحث عليه وهو لا يفعله، وربما يكون لعذر أو لغير ذلك. والنبي صلى الله عليه وسلم مثلا كان يخبر بأن أفضل الصيام صيام داود، كان يصوم يوما ويفطر يوما، لكن نعلم من هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه لم يكن يصوم يوما ويفطر يوما، وذلك لمصالح أعظم، لانشغاله بمصالح أعظم من الصيام النافلة بهذه الطريقة. وإن كان عليه الصلاة والسلام يصوم النافلة لكن صيام يوم وإفطار يوم ما كان عليه الصلاة والسلام يداوم عليه. ولهذا فينبغي أن تفهم هذه المسألة على وجهها الصحيح. ولذلك الأمر المعروف والنهي عن المنكر هذا واجب، وارتكاب المعاصي لا يسقط هذا الواجب، لا يسقط هذا الواجب. ولهذا قال أهل العلم إن العالم يأمر بالمعروف وإن لم يفعله، وينهى عن المنكر وإن ارتكبه، هذا مقرر عند أهل العلم كما ذكر ذلك ابن كثير ونقله عن بعض السلف الصالح. وعلى هذا نقول الأخت الكريمة لا تتحرجي في نقل العلم حتى وإن كنت لا تفعلين ما تنقله، ولا تتحرجي أيضا بالدعوة إلى الله عز وجل حتى وإن كان لديك قصور، ولا في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر حتى وإن كان لديك قصور. ولأننا لو اشترطنا عدم القصور لتعطلت هذه الأبواب، تعطلت كثير من أبواب الخير، تعطلت أبواب الدعوة، تعطل باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، تعطل باب نشر العلم وهكذا. نعم نعم أحسن لكم شيخ سعد. العلم مما يخيف في هذا شيخ سعد ما ورد من الحديث أن من كان يفعل ذلك يصبح كأنه حمار يجر أقتابه في النار، وكما قال صلى الله عليه وسلم، فيقال له ذلك فيقال كنت أمر بالمعروف ولا أتيه وأنهى عن المنكر وأتيه، أو كما مرد النبي صلى الله عليه وسلم. نعم نعم، هذا ذكره النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء ذلك في حديث أبي هريرة وغيره في قصة الرجل من بني إسرائيل، أنه يجاء بالرجل يوم القيامة فيلقى في النار فتندلق أقتابه فيدور بها في النار كما يدور الحمار برحاه، فيطيف به أهل النار فيقولون يا فلان ما أصابك، ألم تكن تأمرنا بالمعروف وتنهانا عن المنكر، فيقول كنت أمركم بالمعروف ولا آتيه وأنهاكم عن المنكر وآتيه. وهذا الحديث أخرجه البخاري ومسلم، هو حديث صحيح، ولكن العذاب الذي وقع لهذا الرجل ليس لأمره بالمعروف ونهي عن المنكر، وإنما لتركه المعروف وارتكابه المنكر مع علمه بذلك. فالذم إذن على تركه للقيام بالمعروف وارتكابه للمنكر مع كونه يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، هذا هو يعني وجه هذا الحديث. فكونه يأمر بالمعروف ونهى عن المنكر هنا لم يرد عليه الذم، لم يرد عليه الذم، إنما ورد الذم على تركه للمعروف، ولهذا قال كنت أمركم بالمعروف ولا آتي، فمحل الذم في قوله ولا آتي، وأنهاكم عن المنكر وآتي، فهذا أيضا هو محل الذم، وليس محل الذم كونه يأمر بالمعروف أو ينهى عن المنكر. فعندنا الآن واجبان، الواجب الأول الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والواجب الثاني أنه يمتثل ما أمر الله تعالى به من الواجبات ويجتنب ما نهى الله عنه من المعاصي. فإذا لم يحقق الواجب الثاني، يعني قصر في ما أمر الله تعالى به، أو ارتكب ما حرم الله عنه، أو ارتكب ما حرم الله عليه، لم يسقط عنه الواجب الأول وهو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. نعم أحسن الله لكم شيخ سعد. نأخذ اتصال من أبي عبد الملك من تبوك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو عبد الملك. سمعت أخوي استيت قبل طرح الأسئلة أن قدم التعزية للجميع بوفاة الداعية صالح الحمودي، الله يغفر له ويرحمه. الله يرفع درجته وعلي منزلته. اللهم آمين. السؤال الأول يا شيخ سعد، أسعدك الله في الدنيا والآخرة، من لبس الجورب على طهارة ثم انتقض وضوءه ثم لبس فوق الجورب الحذاء العسكري من ثم البسطار ومسح عليه وصلى، ما حكم صلاته؟ لكن لبس البسطار على الجورب على غير طهارة؟ نعم. أي نعم. ومسح عليه؟ مسح عليه، مسح على البسطار، مسح على البسطار لبسه للجورب على طهارة، لكن البسطار على الجورب ليس على طهارة، ومسح على البسطار. نعم نعم. طيب عندك سؤال ثاني يا أبو عبد الملك؟ نعم باقي سؤال أنا أحصل لك. عطنا السؤال الثاني. السؤال الثاني، من خلع جورابه بعد أن مسح عليه وصلى، أيضا ما حكم صلاته؟ طيب والسؤال الثالث؟ السؤال الأخير، نبي الشيخ يوضح لنا كيف تكون صورة عقدين في عقد واحد في بيع نظام التأجير مع وعد بالتمليك. طيب يوضح إن شاء الله. اسمع عبر عبر عفوا الراديو. شكرا لك بعد منك شيخ سعد. نعود لسؤال جميلة من جازان، تقول أحيانا ألقي على أخوتي السلام ما يردون، يقولون رد السلام هو واجب.